سورة الزلزلة. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. إذا زلزلت الأرض زلزالها. When the earth is shaken with its final earthquake. وأخرجت الأرض أثقالها. And when the earth throws out its burdens. وقال الإنسان ما لها. And man will say, what is the matter with it? يومئذ تحدث أخبارها. That day it will declare its information. بأن ربك أوحى لها. Because your Lord will inspire it. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. That day mankind will proceed in scattered groups that they may be shown their deeds. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. So whosoever does good equal to the weight of an atom shall see it. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. And whosoever does evil equal to the weight of an atom shall see it.